لقد حلفت بالطلاق ان اذهب بزوجتي الى والدتها للزياره والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك ولم آتي بدين، واليوم انا في حيره، افتوني فاذا ماذا يترتب علي؟ جزاكم الله خيرا. مثل ما سمعت، اذا كنت قلت علي الطلاق فذهب الى امه، قلت علي الطلاق اذهب الى امه، وانت قصدك يعني تاكيد على نفسك انك توصلها لامها للزياره، وليس قصدك فراقها الا تذهب، انما قصدت التاكيد على نفسك انها توصلها الى امها، فلم يتيسر لاجل الظروف الخاصه التي منعت من ذلك، فلا في كفاره منك. اما اذا كان نيتك انها ان لم تذهب بها طلقه، يعني نيه الطلاق ايقاع الطلاق، فلا يقع عليها طلقه واحده، اذا كنت قلت هذا مره او كررت او مره يقع عليها طلقه واحده، وتراجعها اذا تاخرت عن الذهاب بها عن الوقت الذي حددت بنيتك، اذا تاخرت عنه وقعت طلقه واحده، اذا كان الكلام طلقه واحده. اما اذا كنت ما اردت ايقاع الطلاق، انما اردت التاثير على نفسك والتشديد على انها تذهب بها، وليس قصدك ايقاع الطلاق ان لم تذهب بها، فهذا حسن حكم اليمين وعليك كفارتها ولا يقع طلاقها.